خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. He created the heavens and earth in truth. He wraps the night over the day and wraps the day over the night, and has subjected the sun and the moon, each running its course for a specified term. Unquestionably, he is the exalted in might, the perpetual forgiver.